الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا في ومع حلقات بشيرا ونذيرا. اليوم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمور ثلاثة لا يحبها رب العباد عز وجل. إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يا الله، ثلاثة لا يحبها رب العباد، ثلاثة يبغضها رب العباد، ثلاثة يكرهها رب العباد عز وجل. أول شيء قيل وقال. قيل وقال ونخل الكلام، يقول لك والله يقولون لك كذا. يقول من هو الذي يقولون؟ يعني أو زعموا كما كانت العرب تقول، يعني قيل وقال زي زعموا. ولك زعموا فلان، زعم هذه مطية الكذب كما قالت العرب، زعموا مطية. يعني يقول جبت منين الخبر يا فلان؟ والله سمعت. يعني من اين؟ والله سمعت. كثرة الاشاعات تقوض المجتمعات. يعني سبحان الله، حادثة بسيطة، سيارة، يعني سيارتان يعني خبطوا البحر، بس مشكلة. يروح اول ما يوصل المؤسسة، خير يا فلان؟ والله حادثة مروعة، سبع سيارات دخلوا بقى. لا اله الا الله، الواحدة بقت سبعة. وبعدين ينقلها من زميله، ينزل الطبق العلوي ولا يروح الطبق العلوي، ولا ينزل المبنى الثاني في المؤسسه. يقول اسكت، تخيل فلان كان جاي من مكان فلان، يقول انا في حادث 70 سياره. بعد بقت 70، بقت 700، بقت حادثه، بقت كارثه، بقت انهيار دوله، لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذا من محافظه على الوطن والمحافظه على امنه وامانه؟ وليس من المسلم ابدا ان ينقل الكلام. قيل وقال. والكارثه اننا يجب الا ننقل كل ما نسمع، مش كل كلام اسمعه انقله حتى لو كان كلام سليم. لماذا؟ لان كثرة الكلام، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته. الله يرضى عن ابي بكر، كان يضع زي زلطة او حجر كده في فمه، فلما يحب يتكلم يخرجها الاول عشان يفكر. وكانت عائشة تقول كنا نعد لابي اربع كلمات في اليوم، اربع كلمات مش غيرهم. ليه؟ لانه مش احنا ما شاء الله علينا مكلمات، الله اكبر. الولد يتكلم 20,000 كلمه في الدقيقه، والحرمه 50,000، وسبحان الله لكانها ترجمه فوريه. وكل الكلام هراء في هراء، زعم وقالوا وقيل. وهذا الذي يخرب البيوت، وضع انوف الاخرين في بيوت الناس. تقول ام الزوجة كذا وكذا، وام الزوج تقول كذا وكذا، والخاله تقول كذا، والجاره تقول كذا، والعم يقول كذا. وللاسف في من 40-50 سنة كانت النساء رائدات نقل الكلام. الآن أصبح كثير من الرجال جدا بدرجة غير طبيعية أساتذة في نقل الكلام. طب لماذا هذا؟ المسلم يعني رحم الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقال علماؤنا ونحن صغار يعلموننا وما زلنا صغار نتعلم، سبحان الله، قالوا لسان العاقل خلف عقله. يعني خلف عقله؟ يعني يفكر قبل أن يقول. وكيف يفكر؟ قبل ما اقول الكلمة او الرأي، اقول الكلمة اللي انا اقولها دي توضع لي في ميزان الحسنات ولا سوف توضع لي في ميزان السيئات؟ والله لو وضعت لي في ميزان الحسنات توكلنا على الله وقلناها، سوف توضع لي في ميزان السيئات الله الغني ويجب اسكت. لماذا؟ لان الكلمة ربما يلقي العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، يقول كلمة يلقي لها بال، ربما بلغت من سخط الله انها هوت به 70 خريفا في النار. يمكن يقول يعني كلمة هي لا تؤثر. ازاي؟ جراحات اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وقال علماؤنا يعني جرح اللسان أنكى من جرح السنان. والله السكين أو السيف أو الخنجر لما يجرح العبد يعني الطبيب يطهره وربما فيه التئام، لكن جرح اللسان لا. سبحان، في عائلات ضاعت وتفرقت، واختلف العم مع ابناء عمه، ابناء اخيه، والخال مع بنات اخته، عشان ايه؟ كلمه قيلت من 30 و40 سنه. لو سكت صاحبها لكان خيرا للعائلة كلها. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. لما بالله عليك لما تجد قناة من القنوات إياها التي تبث مش عارف الرقص وترسل أنت لها رسالة، ترسل رسالة، هذه الرسالة تكلف درهمات قليلة أو ريالات قليلة قد تستقلها أنت، في آخر اليوم تحصل هذه القنوات بالملايين من أموال السفهاء أشياء عجيبة، عشان هو يصبح على مش عارف مين ويمس على مين، وماله هذا أمانة عنده لأن الله قد استودعه هذه الأمانة، فضيع ماله. إضاعة المال، إضاعة المال في أشياء لا زي يقول لك إيه فضلت الشيخ رأيكم في حكم بيع الملابس القصيرة؟ طب وده عايز حكم؟ أنت تسأل سؤال، أنت تلف وتدور ولا تستعبط على الشيخ؟ ده في إيه؟ يعني أنت بالله عايز يقول لك إيه؟ إنها حلال صرف يا أخي اتق الله. سأله سؤال عجيب. والتاني اللي بيع السجاير يقول لك هو بيع السجاير حرام حلال ولا حرام؟ أنت شايف إيه بالله عليك؟ ماذا ترى أنت؟ حكم السجاير وحكم البيرة وما حرام. يا أخي اتق الله، يا أخي لا تدخل على أبنائك حرام، وأنت لا تنفق مالك في الحرام. فأنت شوف المبلغ الذي تدفعه أين؟ لأن الله يسألك أنت جبته منين وأنفقته فين. إضاعة المال، يجب أن يتقي العبد رب العباد في المال الذي إيه الذي أتاه، لأن رب العباد سبحانه وتعالى أعطانا هذا المال أمانة، ووجب علينا أن ننفق المال في المكان الذي أراده رب العباد عز وجل. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. سبحان الله العظيم، كثير من الناس يدخلون انفسهم في اسئله لم تقع وتقريبا لم تقع ولا تفيد. يقول لك يا فضيلة الشيخ، نعم، يقول لك هو الجن ده مش من النار؟ يقول له ايوه جن من النار. طب كيف ربنا يعذبه في النار؟ طب انت شاغل بالك بالمساله، انت جن؟ لما تبقى جن نفتيك ان شاء الله. ما هو ربنا جعل النار نوعين والعياذ بالله، نار مقصده شديده مغلقه على اصحابها يعني وقودها الناس والحجاره، وفي وادي اسمه وادي الزمهرير، قال ربنا في نعيم اهل الجنه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قالوا الزمهرير ده في جهنم وادي يقع من شده البرد اللحم من على العظم والعياذ بالله، واشد عذابا من النار. فاحتمال كبير ان الانس من العصاه يوضع في النار الموقده الحاميه، والجن يوضع في الزمهرير القاسي، وسواء دي ولا دي انت ما تشغل بالك بالمساله. هو شغل باله، هو الحوت اللي بلع سيدنا سليمان كان من اي انواع الحيتان؟ هل هو الحوت الابيض ولا الحوت الازرق؟ يا عم حوت وخلاص، حوت وخلاص. الحمار بتاع العزير اللي سبحان كان لونه ايه؟ بالله عليك طب كان بني، ها؟ اتحلت المشكله؟ كان اسود، ها؟ كان ابيض. يعني هل هذه اسئله تقال وتعطل يعني سبحان؟ والنمله اللي كلمت سيدنا سليمان، وهل يا ترى الكلب اهل الكهف وناقه صالح ومش عارف الحيه بتاع سيدنا دول هيدخلوا الجنه سيدنا الشيخ يوم القيامه؟ يا عم انت تسال هذه الاسئله، اسال كيف اصلي؟ لماذا لا اخشع في الصلاه؟ ليه انا مش متدبر في القران؟ ليه عمر ما ابكي في الناس كلها تبكي في رمضان وانا لا ابكي؟ ليه قلبي لا يرتجف عند سبحان؟ ليه كده كسول في عمل الطاعات؟ ليه من 10 سنوات ما قمت ليله اصلي لله رب العالمين؟ ليه ثقيل الصيام علي بعد رمضان؟ ليه المصحف اغلقه في نهايه رمضان ولا افتحه الا في رمضان اللي بعده؟ فهذه الاسئله هي التي تفيدك. ان الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال هي التي تضيعنا. كل الأخوات مهتمات بإيه؟ ليه الراجل له 72 من الحور العين في الجنة، وإحنا المساكين، إحنا مساكين دنيا وآخرة، لا يا ستي الله يرضى بس ندخل الأول، وبعدين ربنا هيرضينا جميعا إن شاء الله، بس ندخل وربنا يمن علينا بفضله. عمر الله يرضى عليه ويقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. وأنت ضمنتي خلاص بعد اللي عملتيه في الزوج والأهل، ضمنت دخلت الجنة، والراجل خد 72 وهو كمان دخل. يا مؤمنين يعني لا داعي لهذا. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء الثلاثة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات، وارزقنا يا رب خيرا وفيرا، وبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا، وأمن مجتمعاتنا من كل مكروه وسوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.